الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، نكمل ما نحن فيه في تعليق على تفسير الجلالين، وقد وقفنا على قول الله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. يقول الجلال السيوطي رحمه الله تعالى: إن الله في قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب، يعني يجعل، يضرب يعني يجعل أو يذكر، مثلا مفعول أول، ما نكرة موصوفة بما بعدها مفعول ثاني، أي أي مثل كان، أي مثل كان، أو زائدة لتأكيد الخصة، ما أو زائدة لتأكيد الخصة، زائدة لفظا يعني، فما بعدها المفعول الثاني، بعوضة مفرد البعوض وهو صغار البق، بعوضة مفرد البعوض وهو صغار البق، والبعوضة معروفة لدى الجميع، فيطلق عليها نامس ويطلق عليها بق كما ذكر المؤلف، وذكر أنها أنواع كثيرة تصل تقريبا إلى 3000 فصيلة. وهذا المثل ضربه الله عز وجل بالباعوضة بعد ما ذكر من المثل الذي ضربه الله عز وجل عن المنافقين: مثلهم كمثل من استوقد نارا إلى آخره، هذا مروي عن ابن عباس وغيره، فإنهم كانوا يعني استغربوا هذا التمثيل بهم. فالله عز وجل ذكر أنه لا يستحي، لا يستنكف ولا يخاف أن يضرب هذا المثل ولو كان بأقل حيوان كان وهو البعوضة، ولذلك قال: فما فوقها، يعني هل هي أصغر شيء؟ قيل أن أصغر منها البق، لكن الذر هذا قول. وقول أن الله عز وجل إنما ذكر ذلك وأنه لا يستحي سبحانه وتعالى من الحق أن يضرب ما شاء في بيان الحق، أنه لما ذكر ضرب المثل في الذباب والعنكبوت فكأنه استنكر ذلك فذكر الله ذلك. وقيل إنما ذكر البعوضة مثلا للدنيا، فإن البعوضة إذا شبعت مثلا لأهل الدنيا، فإن البعوضة إذا شبعت وامتلأت ماتت، وإذا جاعت لا، فإلى غير ذلك مما قيل. البعوضة معروفة لا نطيل فيها، والذي يلسع منها هو الأنثى، أنثى البعوض هو الذي يلسع، أما الذكر لا. وقيل أن من حكمة لسعه أنها تغذي ما فيها من البويضات لتنمو وتحيا، والله أعلم. فما فوقها أي أكبر منها، وكذلك ما دونها كذلك، منها أي لا يترك جل وعز بيانه لما فيه من الحكم هذا. ثم قال بعد ذلك: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه، أي المثل، فيعلمون أنه يعني المثل الحق، يعني الثابت الواقع موقعه من الله، من ربهم يعني من الله. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا، مثلا تمييز أي بهذا المثل، وما استفهام إنكاري مبتدأ، وإذا بمعنى الذي بصلته خبره أي فائدة فيه، أي فائدة من هذا فيه. قال الله تعالى في جوابهم: يضل به أي بهذا المثل كثيرا، يعني يضل بهذا المثل كثيرا لأنهم لا يؤمنون به. وقيل إن يقول عن الحق لكفرهم به، قيل ورد عن بعض الصحابة أن المقصود بهم المنافقون، أن المقصود بهم يضل به كثيرا المنافقون، وقيل الكفار، وقيل كفار أهل الكتاب ومنافقيهم لما يأتي من الآيات بعد ذلك كما رجحه ابن جرير، وقيل يشمل الجميع، يضل به كثيرا يشمل الجميع من الكفار والمنافقين وكفار أهل الكتاب وغيرهم، ويهدي به كثيرا من المؤمنين لتصديقهم به، وما يضل به إلا الفاسقين الخارجين عن طاعته. والفسق يطلق على الكافر فاسق لأنه خارج عن طاعة الله، ويطلق على المنافق وعلى العاصي، والفسق يطلق حتى على بعض الحيوانات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك وصفهم الفاسقين، قال: الذين نعت، يعني وصف، ينقضون عهد الله ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من بعد ميثاقه، يعني توكيده عليهم، ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يعني فدليل فيه عهد، ما هو هذا العهد؟ على حسب ما نفسر الخاسرون منهم، لكن إذا قلنا العموم فالعهد، إذن العهد الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم وهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم، وهما فطروا عليه من توحيد الله عز وجل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والرحم وغير ذلك، وعن بدل من ضمير به، ويفسدون في الأرض بالمعاصي، ويعني والتعويق عن الإيمان كما ذكر في صفات المنافقين المفسر فيما سبق في أول السورة، والتعويق عن الإيمان: أولئك الموصوفون بما ذكر هم الخاسرون لمصيرهم إلى النار. أولئك، لم يقل هؤلاء، أولئك، وهذا زيادة تقبيحا، لأن إذا جاء الاسم الإشارة للبعيد إما أن يكون زيادة تعظيم أو زيادة تقبيح كما قلنا في قوله عز وجل ذلك الكتاب، ولم يقل هذا الكتاب، هنا قال أولئك ولم يقل هؤلاء، زيادة في تقبيحهم. هم الخاسرون لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم، فهم خاسرون بذلك في ما، فالخسران هو النقص على كل حال، إنما ظاهر